بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن من أهم المهمات التي يجب أن يعرفها المسلم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثه به ربه سبحانه وتعالى، وهو معرفة التوحيد، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه يوم فتح خيبر قال: انفذ على رسلك، أي على مهلك، تمهل في سيرك ثم ادعهم إلى الإسلام. والمقصود بالإسلام أساسه وهو التوحيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله. وكان الناس من عهد آدم عليه السلام على الفطرة الصحيحة حتى اجتالتهم مدة 10 قرون وهم يوحدون الله تبارك وتعالى، فاجتالتهم الشياطين عن طريق ماذا؟ عن طريق الغلو في الأولياء والصالحين. فتعلقوا بهم من دون الله وظنوا أنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات ويزيلون الملمات، إلى أن ذبحوا لهم ونذروا لهم من دون الله وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، ولم تعبد حتى إذا ذهب أولئك ونسي العلم أو درس العلم عبدت. فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فدعاهم إلى الله 1,000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فأغرقهم الله. ثم تتعادى الناس مرة أخرى إلى الشرك، فبعث الله إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين إلى أن بعث الله خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس ليفردوا الله تبارك وتعالى وحده بالتوحيد دون سواه. فكلما بعث نبي فكلما بعث نبي وعاد الناس إلى التوحيد اجتالتهم الشياطين مرة أخرى. والعجيب أن الوضع والغلو منذ أن انحرف قوم نوح وإلى يومنا هذا كله واحد، حتى الذين عادوا إلى الشرك بعد أن ضعف العلم في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيعودون إلى الشرك، أن منهم من سيعود إلى الشرك ولا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى ولا تقوم الساعة حتى ترى حيا من أمتي يلحقون بالمشركين وفئاما من أمتي يعبدون الأوثان، بنفس الطريقة، بطريقة الغلو والتعلق بأصحاب القبور ودعائهم والذبح لهم من دون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتجد جماعات وفئاما من هذه الأمة يعكفون عند القبور ليلا ونهارا سرا وجهارا، يستمطرونهم الرحمة، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطلبون منهم المدد والغوث ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، يطلبون منهم الولد، يذبحون لهم الذبائح، ينذرون لهم النذور، يقدمون لهم القرابين. أليس هذا واقعا قد حصل كما أخبر بوقوعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بلى والله، جزاك الله خيرا وأنطقنا الله وإياك بالحق دائما. فما العلاج يا إخوان؟ ما العلاج؟ كثير أو في بعض البلاد الإسلامية تجد أن الناس نسوا ربهم تماما، يأتي عند صاحب القبر فينسى ربه، فيسأل صاحب القبر كل شيء، قضاء الحاجات وكشف الكرب، حتى يوم عرفة ما سلم من دعاء غير الله. سمع بعض الحجاج في يوم عرفة وهو يدعو الموتى في قبورهم، في يوم عرفة وبعرفة ينادي: يا عيدروس، يا حسين، يا بدوي، يا شاذلي، يا نقشبندي، يا تيجاني، يا مرغني، يا مرسي، يا عيدروس، يا شاذلي، يا سهروردي، يا قادري، ونحو ذلك من الموتى الذين يعبدون من دون الله. طبعا هؤلاء إن كانوا صالحين سيتبرؤون منهم يوم القيامة، من كان منهم صالحا سيتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن؟ من النصارى. ومن كان داعيا إلى عبادة نفسه طاغوتا من الطواغيت فسيحشر معهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فوالله يا عبد الله لو صليت وصمت وزكيت وحججت وأنت تتوسل إلى أصحاب تلك القبور وتستغيث بهم وتستعين بهم، والله لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، ولا صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حج أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يصلي ليلا ونهارا ثم ينقض ذلك كله بكلمة مدد يا سيدي فلان، خلاص انتهت الصلاة، بطلت، راحت، تبخرت تماما، كأنه لم يصلي. يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم يأتي بذبيحة ويذبحها على أعتاب الشيخ، خلاص انتهت الصلاة والصوم، قضي عليها تماما، مسحت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأوصي الإخوة بأن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. من كان واقعا في مثل هذا عليه أن يتوب إلى الله، وأن يضرع إلى الله، أن يحفظه كما تضرع إبراهيم عليه السلام بأن لجأ إلى الله ودعاه بأن يقيه شر إيش؟ الشرك، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان إبراهيم تضرع إلى الله وخشي من الشرك، فنحن أولى بماذا؟ ها؟ أولى بالخشية من الوقوع فيه، ولا سيما ونحن نشاهد بعض المسلمين يقعون فيه، يرون بالعين المجردة، يذبحون للموتى وينذرون لهم ويوقدون عليهم الشموع ويوقفون عليهم الوقوف ويقيمون لهم الأعياد والموالد ويطلبون منهم المدد والولد ويطلبون منهم تفريج الكروب وإزالة الملمات ونحو ذلك. إذا حزبه، والله كنا في بلد إسلامي من بلاد المسلمين، فكاد الأتوبيس أن ينقلب بنا وانفجر الإطار ومال الأتوبيس إلى جنبه، والله ما دعوا الله عز وجل، وإنما كلهم أو جلهم سمعنا بصوت واحد يقولون يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر، والسيارة سوف إيش؟ تنقلب. ولعل الشيطان يوحي إلى بعضهم أنه لما سلمنا من الانقلاب أن ذلك بدعائهم للشيخ، هذا يحصل، من تعلق شيئا وكل إليه. فتنبهوا عباد الله إلى هذا الخطر الذي فرق الأمة وجعلهم شذر مذر، كل يتخذ له شيخا يتعلق به، وكل له طريقة يتعبد الله عليها. فليعود الجميع إلى حظيرة التوحيد، وليعود الجميع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلق الجميع خوفه ورجاءه بالله عز وجل، فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله. ولنزل هذه القباب التي تنتشر هنا وهناك وتعبد من دون الله وتستمطر ويتعلق بها، إن أردنا جمع الأمة الإسلامية فوالله لن تجتمع إلا بإزالة هذه المظاهر الشركية، وأن تتوحد على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فضيلة الشيخ.